قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما هذا وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا احتجوا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر رضي الله عنه وسائر الصحابة، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه. وقوله: وصل عليهم، أي أدع لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. وقوله: إن صلاتك قرأ بعضهم صلواتك على الجمع، وآخرون قروا إن صلاتك على الإفراد. سكن لهم، قال ابن عباس رضي الله عنه: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. وقوله: والله سميع، أي لدعائك، عليم، أي بمن يستحق ذلك منه ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد: قال حدثنا وكيع، قال حدثنا أبو العميس عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن الحذيفة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده. ثم رواه عن أبي نعيم عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن الحذيفة قال مسعر، وقد ذكره مرة عن حذيفة رضي الله عنه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده. وقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا تهييج إلى التوبة والصدقة، اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الثوري ووكيع كلاهما عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقوله ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الثوري والأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ هذه الآية ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقد روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله حمصي وكان أحد الفقهاء روى عن معاوية وغيره وحكى عنه حوش بن سيف السكسكي الحمصي قال غزا الناس في زمان معاوية رضي الله عنه وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية فلما قفل الجيش ندم وأتى الأميرة فأبى أن يقبلها منه وقال قد تفرق الناس ولن أقبلها منه حتى تأتي الله بها يوم القيامة. فجعل الرجل يستقرئ الصحابة فيقولون له مثل ذلك. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع. فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له ما يبكيك؟ فذكر له أمره فقال أو مطيعني أنت؟ أو مطيعني أنت؟ فقال نعم. فقال اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني خمسك فادفع إليه 20 دينارا وانظر 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل. فقال معاوية رضي الله عنه لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه. وأحسن الرجل. نعم. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال مجاهد هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول وعلى المؤمنين وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى يوم تبلى السرائر. وقال وحصل ما في الصدور. وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا كما قال الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الرسول عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ كما قال أبو داود الطيالسي قال حدثنا الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله